لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فصل في الكلام على منع أبي بكر فاطمة الميراث. قال الرافضي: ومنع أبو بكر فاطمة إرثها، فقالت: يا ابن أبي قحافة، أترث أباك ولا أرث أبي؟ والتجأ في ذلك إلى رواية انفرد بها، فكان هو الغريم لها، لأن الصدقة تحل له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة، على أن ما رووه عنه فالقرآن يخالف ذلك، لأن الله تعالى قال: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، ولم يجعل الله ذلك خاصا بالأمة دونه صلى الله عليه وسلم. وكذب روايتهم، فقال تعالى: وورث سليمان داود. وقال تعالى عن زكريا: وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. والجواب عن ذلك بنوله: أحدها أن ما ذكر من قول فاطمة رضي الله عنها أترث أباك ولا أرث أبي لا يعلم صحته عنها، وإن صح فليس فيه حجة، لأن أباها صلوات الله وسلامه عليه لا يقاس بأحد من البشر، وليس أبو بكر أولى بالمؤمنين من أنفسهم كأبيها، ولا هو ممن حرم الله عليه صدقة الفرض والتطوع كأبيها، ولا هو أيضا ممن جعل الله محبته مقدمة على محبة الأهل والمال كما جعل أباها كذلك. والقرآن، والفرق بين الأنبياء وغيرهم أن الله تعالى صان الأنبياء عن أن يورثوا دنيا، لئلا يكون ذلك شبهة لمن يقدح في نبوتهم بأن طلبوا الدنيا وخلفوها لورثتهم. وأما أبو بكر الصديق وأمثاله فلا نبوة لهم يقدحوا فيها بمثل ذلك، كما صان الله تعالى نبينا صلى الله عليه وسلم عن الخط والشعر: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينه، يعني كان أميا لا يقرأ ولا يكتب. هل هذا يعني أن غيره يكون كذلك؟ صانه الله عن ذلك معجزة له. والشعر، قول الشعر ليس نقصا من حيث القدرة، حتى يكون الشعر حسنا أو قبيحا ينظر بعد ذلك، لكن قرض الشعر نفسه ليس إيه؟ ليس نقصا في حد ذاته القدرة على نظم الشعر، ولكن صانه الله عن ذلك معجزة لكتابه، صيانة كما صان الله تعالى نبينا صلى الله عليه وسلم عن الخط والشعر، صيانة لنبوته عن الشبهة، وإن كان غيره لم يحتج إلى هذه الصيانة. غيره ممكن يقول شعر وغيره إيه؟ يتعلم القراءة والكتابة، وربما يكون ذلك فضيلة له إن واحد شاعر، دي حاجة في غير النبي صلى الله عليه وسلم أكمل، واحد تاني بيكتب يرى ويكتب، دي كمال في غير النبي عليه الصلاة والسلام. الثاني أن قوله والتجأ في ذلك إلى رواية انفرد بها كذب، فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركنا فهو صدقة رواه عنه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف والعباس بن عبد المطلب وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأبو هريرة، والرواية عن هؤلاء ثابتة في الصحاح والمسانيد مشهورة يعلمها أهل العلم بالحديث. يعني عمر بن الخطاب لما تنازع علي والعباس عنده وعثمان موجود حاضر وكذا واحد من الصحابة رضي الله عنهم قالوا لقد علمتما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة. فأشهدكم بالذي رفع السماء وبسط الأرض أتعلمان أن رسول الله قال ذلك؟ قال نعم. يعني علي شاهد بذلك والعباس شاهد بذلك. وما المنازعة كانت إيه؟ في لا شك أن هناك منازعة بين فاطمة رضي الله عنها وبين إيه؟ أبي بكر على أن من يتولى رعاية الأوقاف التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه؟ يعني تركه. الرسول ما تركه صدقة، من الذي يتولى تصريف هذه الصدقة ويقوم عليها؟ الخليفة بعده أم ورثته عليه الصلاة والسلام؟ وليست أنها كانت تريد هذا المال لنفسها. فقول القائل إن أبا بكر انفرد بالرواية يدل على فرط جهله أو تعمده الكذب. الثالث قوله وكان هو الغريم لها كذب، فإن أبا بكر رضي الله عنه لم يدع هذا المال لنفسه، لم يدعي هذا المال لنفسه ولا لأهل بيته، وإنما هو صدقة لمستحقيها كما أن المسجد حق للمسلمين. الرابع أن الصديق رضي الله عنه لم يكن من أهل هذه الصدقة، بل كان مستغنيا عنها، ولا انتفع هو ولا أحد من أهله بهذه الصدقة. فهو كما لو شهد قوم من الأغنياء على رجل أنه وصي بصدقة الفقراء، فإن هذه شهادة مقبولة بالاتفاق. يعني كذا واحد من الصحابة شاهد له بذلك، هو مجرد وصي على هذه الصدقة التي تركها النبي عليه الصلاة والسلام. الخامس أن هذا لو كان فيه ما يعود نفعه على الراوي له من الصحابة لقبلت روايته، لأنه من باب الرواية لا من باب الشهادة. عن الصحابة رووا بعضهم روايات فيها فضائل لأنفسهم قبلت منهم، لأن دي رواية وليست إيه؟ شهادة. الواحد ما ينفعش يشهد لنفسه، يعني مهما كان في الفضل يتقال له هات الإيه؟ البينة. لكن في الفضائل يمكن أن إيه؟ أن يروي ما يعود نفعه عليه، زي ما سعيد بن زيد مثلا روى حديث النبي في الجنة وأكره في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعد التسعة، ثم قال فالعاشر قال وسعيد بن زيد في الجنة. هو اللي روى الحديث وقال إن هو الرسول عده إيه؟ من ضمنهم. سعيد بن زيد اللي هو ختن عمر بن الخطاب اللي هو أسلم على عمر على إيده. يقول والمحدث إذا حدث بحديث في حكومة بينه وبين خصمه قبلت روايته للحديث، لأن الرواية تتضمن حكما عاما يدخل فيه الراوي وغيره، وهذا من باب الخبر كالشهادة برؤية الهلال، فإنما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم يتناول الراوي وغيره، وكذلك ما نهى عنه وكذلك ما أباحه وهذا الحديث تضمن رواية بحكم شرعي، ولهذا تضمن تحريم الميراث على ابنة أبي بكر عائشة رضي الله عنها. يعني الكلام ده كان خاص بفاطمة ولا من ضمنه عائشة؟ كل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ما رأسوش حاجة شون زوجاته ولم يترك صلى الله عليه وسلم ولدا، يبقى كان هيبقى الزوجات لهن ليه الربع، مش كده؟ ومع ذلك لم يورث أبو بكر ابنته ولا غيرها. طب عمر بن الخطاب مستفيد، كان هيستفيد من الميراث. كانت حفصة هتورث. يبقى إذن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخبر بهذا أبو بكر رواها كما هي، حتى ولو كان سيحرم ابنته من الإيه؟ من الإرث. وكيف يمشون بالتم؟ الرسول ما تركش أولاد. ده ترك فاطمة صح، يبقى لهم التمنى. استغفر الله استغفر الله، الرسول صلى الله عليه وسلم ترك فاطمة. نعم صح صح، استغفر الله، يبقى لهم التمنى. التمنى هتوزع عليهم، تمنى على تسعة. يقول لهذا تضمن تحريم الميراث على ابنة أبي بكر عائشة رضي الله عنها، وتضمن تحريم شرائه لهذا الميراث من الورثة واتهابه لذلك منهم، وتضمن وجوب صرف هذا المال في مصارف الصدقة. يبقى ده تأكيد على أن أبو بكر تقبل روايته فيه في ذلك، أنه بيروي حاجة هتضره أو هتضر بنته، ولكن لأن ده حكم شرعي عام. السادس أن قوله على أن ما رووه فالقرآن يخالف ذلك، لأن الله تعالى قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، ولم يجعل الله ذلك خاصا بالأمة دونه صلى الله عليه وسلم. فيقال أولا ليس في عموم لفظ الآية ما يقتضي أن النبي صلى الله عليه وسلم يورث، فإن الله تعالى قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثاه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. وفي الآية الأخرى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك، إلى قوله من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. هذا الخطاب شامل للمقصودين بالخطاب، وليس فيه ما يوجب أن النبي صلى الله عليه وسلم مخاطب بها. يعني مع أن الصحيح الذي لا شك فيه أن جميع الخطابات للمؤمنين في القرآن مخاطب بها النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يدل دليل على تخصيصه. يعني يقول ده كأن خطاب من الله للمؤمنين، وإن الرسول المبلغ يقول مقتضى اللفظ ما دخلش فيه. لا، الصحيح إن عموم لفظ الآية يدخل فيه النبي عليه الصلاة والسلام، وليس هذا القول أن أن أن أن الخطاب للأمة لا يدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم ليس صوابا. الوجه السابع أن يقال كون النبي صلى الله عليه وسلم لا يورث ثبت بالسنة المقطوع بها وبإجماع الصحابة، وكل منهما دليل قطعي، فلا يعارض ذلك بما يظن أنه العموم، وإن كان عموما فهو مخصوص. هو ده الصحيح، إن الآية عامة خصصت بقول النبي عليه الصلاة والسلام. لو كان غير داخل في العموم ابتداء ولا يفهم من العموم لما وقع نزاع بين فاطمة التي ظنت أن لها حقا في ذلك وبين إيه؟ وبين أبي بكر. وبقيت فاطمة بعد أن بلغت بالحديث على مذهبها، وأنها تطالب أن تأخذ ميراثها لتتصدق هي به، وجاء العباس يطلب ميراثه أيضا، فلما أخبرهم أبو بكر بالحديث قبل رواية أبي بكر وطلب أن يكون هما أن يكون هو القائم على الصدقة. إذن كل منهما قبل رواية أبي بكر، ودين رواية متواترة. لما يكون رواية ثابتة في الصحيح، في الصحيح فقط غير المسانيد، عن سبعة من العشر المبشرين بالجنة، ثمانية من العشر المبشرين بالجنة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف، ومن آل البيت العباس وأبوه وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأبو هريرة، كل دول رووا ليه؟ رووا هذا حديث متواتر، فتبقى السنة متواترة مقطوع بها تخصص عموم القرآن. قد خصصت هذه الآية يوصيكم الله في أولادكم بأشياء أيسر من ذلك، يعني لا يرث قاتل شيئا، القاتل خطأ أو عمدا ما يورثش عند عامة أهل العلم بل بالإجماع، مع ان ربنا قال يوصيكم الله في اولادكم، ولكن لو واحد قتل مورثه لا يرثه في كل انواع الميراث دي، سواء كان خطأ يعني واحد كان ابوه معاه وبعدين سايق في العربية هو ونام وعمل حادثة ابوه مات، ما يجي يورث هو كل ورثة يورثه هو ايه؟ هو ما يورثش. وقد خصصت بحديث اخرى ليست متواترة، مثل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتوارث اهل ملتين شيئا، واحد مات وابنه مسلم وهو نصراني لا يرثه ابنه ليه المسلم، وكذا بالعكس رجل مسلم وابنه قد ارتد او كان غير مسلم ابتداء ما اسلمش فهذا لا يرث شيئا، مع عموم يوصيكم الله في اولادكم. يبقى احاديث ليست متواترة، واجمع العلماء على بعضها وبعضها لم يجمعوا عليه في بعض المسائل، غير المسائل دي، في مسائل فيها تخصيص كتير في موانع الارث، الرق نعم من الموانع وده بالإجماع، ففي مسائل في ذلك خصصت الآية بأيسر من هذا الحديث المتواتر والإجماع. يقول وإن كان عموما فهو مخصوص، لأن ذلك لو كان دليلا لما كان إلا ظنية، إن العموم دلالته على أفراد العام ظنية إلا بقرينة تجعلها قطعية. وبعض العلماء يقولوا إذا تجرد عن القرينة فهو قطعي أو يقترب من القطعي، لكن الأصل فيه أن يكون ظنيا، فلا يعارض القطعي، إذا الظني لا يعارض القطعي. وإحنا أصلا ما بنبنيش على ذلك إن في احتمال معارضة بين دليلين صحيحين، بل المعارضة بين يعني دليل صحيح وآخر ضعيف، او الدليل الصحيحين احدهما عام والاخر خاص، احدهما مطلق والاخر مقيد، وكذا يمكن ان يكون احدهما ناسخا والاخر منسوخا. وذلك يقول وذلك ان هذا الخبر رواه غير واحد من الصحابة في اوقات ومجالس وليس فيهم من ينكره، بل كلهم تلقاه بالقبول والتصديق، ولهذا لم يصر احد من ازواجه على طلب الميراث. ولا أصر العم على طلب الميراث، بل من طلب من ذلك شيئا فأخبر بقول النبي صلى الله عليه وسلم رجع عن طلبه، واستمر الأمر على ذلك على عهد الخلفاء الراشدين إلى علي، فلم يغير شيئا من ذلك ولا قسم له تركة. يعني الحاجات كانت موجودة في أشياء من الأرض التي كان يملكها النبي صلى الله عليه وسلم، ظلت إلى عهد علي، لما بقى خليفة قسمها مثلا بين الحسن والحسين، لأن ميراث النبي صلى الله عليه وسلم كان نصفه لمين؟ لفاطمة، وثمنه للزوجات التسعة، والباقي لمين؟ للعباس رضي الله عنه. ومع ذلك لم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم، أقصد لم يقسم أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي شيئا من ذلك. في زمن عمر طلب علي والعباس أن يكون هما القائمين على ذلك، وأعطاهما عمر ذلك، دليل ده مش ميراث، بدليل إن ما دخلش زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في ليه في القيام على هذا الأمر. وبعدين تنازع فيما بينهما وطلب من عمر أن يفصل بينهما، فأبى عمر، قال إن عجزتما فردوها إليه، وأبى أن يحكم بينهم. الوجه الثامن أن يقال أن أبا بكر وعمر قد أعطايا عليا وأولاده من المال أضعاف ما خلفه النبي صلى الله عليه وسلم من المال، والمال الذي خلفه النبي صلى الله عليه وسلم لم ينتفع واحد منهما منه بشيء، لا أبو بكر ولا عمر، بل سلمه عمر إلى علي والعباس يليانه ويفعلان فيه ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. وهذا مما يوجب انتفاء التهمة عنهما في ذلك. الوجه التاسع أن قوله تعالى ورث سليمان داود وقوله تعالى عن زكريا فهب لي من لدنك وليا يرثني وارث من آل يعقوب لا يدل على محل النزاع، لأن الإرث اسم جنس تحته أنواع، والدال على ما به الاشتراك لا يدل على ما به الامتياز، يعني دل على نوع وراثة. أنه نوع وراثة المال؟ يتميز هذا الأمر بوراثة المال؟ لا لا، هذا مشترك. ممكن يتقال ان ده برضو عام وخصص منه وراثة المال، اما وراثة العلم وراثة النبوة فهذا مشترك مع وراثة المال. فما يدل على الاشتراك اللفظ المشترك اسم جنس تحته انواع، الدال على ما به الاشتراك لا يدل على ما به الامتياز، يعني ما يتميز به عن غيره. النزاع فانه موضوع في وراثة الايه المال، مش كده؟ هل ورث سليمان داود يلزم منها ان ورث ماله؟ لا ما يلزمش. وكذلك يرثني ورث من آل يعقوب، هو سيدنا يحيى هيرث كل بني إسرائيل، يرثني ويرث من آل يعقوب. سيدنا زكريا جابها منين؟ من آم سيدنا يعقوب عليه السلام. ده دليل على انه مش قصده بها ايه، مش قصده بها المال وما، لان ده انتشر بنو اسرائيل اعداد من يعني كلهم بنو اسرائيل، لكن يرث من آل يعقوب يرث النبوة اللي هي موجودة في ايه في بني اسرائيل، فسيدنا زكريا يريد وراثة الايه النبوة. ورث النبوة وورث الملك، عشان كده يقول فإذا قيل هذا حيوان لا يدل، لو إيه يعني بيضرب مثل كلمة تقول هذا حيوان، حيوان ده شيء حي يعني، لا يدل على أنه إنسان أو فرس أو بعير، هو يشمل هؤلاء مش كده، لكن لا يصح أن تستدل به على أنه قصد به. إذا قال هذا حيوان لا يصح أن تستدل به على أنه قال أن هذا فرس أو أن هذا إنسان أو أن هذا بعير أو هذا قط، لا هو يشمل، لكن أنه نوع محتاج بيان من حاجة تانية. وذلك أن لفظ الإرث يستعمل في إرث العلم والنبوة والملك وغير ذلك من أنواع الانتقال. قال تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، ده نص واضح انه يستعمل في معنى وراثة الايه الكتاب وراثة العلم. وقال تعالى اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، دي وراثة في الجنة يرثون مقاعد الكفار ليس وراثة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وانما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر، رواه أبو داود وغيره، حديث صحيح. الوجه العاشر أن يقال المراد بهذا الإرث إرث العلم والنبوة ونحو ذلك ونحو ذلك لا إرث المال، وذلك لأنه قال ورث سليمان داود، ومعلوم أن داود كان له أولاد كثيرون غير سليمان فلا يختص سليمان بماله. سيدنا داود كان عنده 99 زوجة على ما يرويه أهل الكتاب، وده عنده أولاد كتير جدا، يعني نسل مريم عليه السلام اللي نسل المسيح عليه السلام منها من نسل داود، ولكن ليس إيه ليس من أبناء سليمان. وأيضا فليس في كونه فليس في كونه ورث ماله صفة مدح لا لداود ولا لسليمان، فإن اليهودي والنصراني يرث ابنه ماله، والآية سيقت في بيان المدح لسليمان وما خصه الله به من النعمة، يبقى ده يدل على أن المقصود في الآية هو وراثة إيه النبوة ورثة الملك، وأيضا في إرث المال، هو من الأمور العادية المشتركة بين الناس كالأكل والشرب ودفن الميت، ومثل هذا لا يقص عن الأنبياء إذ لا فائدة فيه. يعني ربنا هيخبرنا بإيه الفائدة من ذلك لما كل البشر كده، لكن ده دي مذكورة في سياق المدح لإيه؟ لسليمان، وارث سليمان داود نعم العبد إنه أواب، ده مدح لسليمان، وارث سليمان داود وهبنا لداود سليمان نعم، لا لا، وارث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير، يبقى ده في سياق فضائل سليمان. قال ومثل هذا لا يقص عن الأنبياء إذ لا فائدة فيه، وإنما يقص في ما فيه عبرة وفائدة تستفاد، وإلا فقول القائل مات فلان وورث ابنه ماله مثل قوله ودفنوه، ومثل قوله أكلوا وشربوا وناموا. يعني القرآن حيجينا يقول لنا إن فلان نام فلان أكل فلان شرب، ما دي حاجات إيه معروفة، إيه فضائل من أكل وشرب، ونحو ذلك مما لا يحسن، مما لا يحسن أن يجعل من قصص القرآن. قال فصل في الكلام على طلب فاطمة لفدك وما تعلق بذلك. قال الرافضي ولما ذكرت فاطمة أن أباها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهبها فدك قال لها هات أسود أو أحمر يشهد لك بذلك، فجاءت بأم أيمن فشهدت لها بذلك، فقال امرأة لا يقبل قولها. وقد رووا جميعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أم أيمن امرأة من أهل الجنة، فجاء أمير المؤمنين فشهد لها بذلك فقال هذا بعلك يجره إلى نفسه ولا نحكم بشهادته لك. وقد رووا جميعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال علي مع الحق والحق معه يدور معه حيث دار لن يفترق حتى رد علي الحوض. فغضبت فاطمة رضي الله عليها السلام عند ذلك وانصرفت وحلفت أن لا تكلمه ولا صاحبه حتى تلقى أباها وتشكو إليه. فلما حضرتها الوفاة أوصت عليا أن يدفنها ليلا ولا يدع أحدا منهم يصلي عليها. وقد رأوا جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا فاطمة إن الله تعالى يغضب لغضبك ويرضى لرضاك. ده باطل، واللي قبليه بتاع الحوار الطويل أم أيمن وعلي باطل، هذه ليست عيسى، ولا أن رسول الله قال علي مع الحق يدور معه حيث دار، كل دي أحاديث باطلة لا تصح. ورووا جميعا أنه قال فاطمة بضعة مني من آذاها فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله، ليس بهذا اللفظ. أما الحديث إن فاطمة بضعة مني يريبني ما أرى بها، ده قالوا الرسول لمين؟ لعلي رضي الله عنه اللي انتوا بتنتسبوا ايه إليه، وان هو كده يبقى انتوا بتقولوا عن علي رضي الله عنه فقد آذى الله، بناء على كلامكم حاجة فظيعة. يقول ولو كان هذا الخبر صحيحا حقا لما جاز له ترك البغلة التي خلفها النبي صلى الله عليه وسلم وسيفه وعمامته عند أمير المؤمنين علي، ولما حكم له بها لما ادعاها العباس، ولكن أهل البيت الذين طهرهم الله في كتابه ولكان أهل البيت الذين طهرهم الله في كتابه من الرجس مرتكبين ما لا يجوز، لأن الصدقة عليهم محرمة. وبعد ذلك جاء إليه مال البحرين وعنده جابر بن عبد الله الأنصاري، فقال له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي إذا أتى مال البحرين حثوت لك ثم حثوت لك ثلاثة، فقال له تقدم فخذ بعددها، فأخذ من بيت مال المسلمين من غير بينة بل بمجرد قوله. عايز يقول ان ابو بكر كان مضطهد مين؟ فاطمة وعلي، مش راضي يقبل شهادتهم وعطى انس بمجرد ايه كلام. حديث ده صحيح طبعا. والجواب ان في هذا الكلام من الكذب والبهتان والكلام الفاسد ما لا يكاد يحصى إلا بكلفة، ولكن سنذكر من ذلك وجوها إن شاء الله. أحدها أن ما ذكر من ادعاء فاطمة رضي الله عنها فذك، فإن هذا يناقض كونه ميراثا لها. يعني أنت بتقولوا هي كانت عايزة الميراث ولا كانت عايزة كهبة؟ ما لو هي بتطلب الميراث هتبقى مشتركة هي والعباس والزوجات، مش كده؟ أنت بتقولوا ده هي ما طلبتش الميراث، طلبته بإيه؟ هبة. فإن كان طلبوها بطريق الإرث امتنع أن يكون بطريق الهبة، وإن كان بطريق الهبة امتنع أن يكون بطريق الإرث. ثم إن كانت هذه هبة في مرض الموت فرسول الله صلى الله عليه وسلم منزه إن كان يورث كما يورث غيره أن يوصي لوارث أو يخصه في مرض موته بأكثر من حقه، وإن كان في صحته فلا بد أن تكون هذه هبة مقبوضة، وإلا فإذا وهب الواهب بكلامه ولم يقبض الموهوب شيئا حتى مات الواهب كان ذلك باطلا عند جماهير العلماء. فكيف يهب النبي صلى الله عليه وسلم فدك لفاطمة ولا يكون هذا أمرا معروفا عند أهل بيته والمسلمين حتى تختص هي بمعرفته أم أيمن أو علي رضي الله عنه؟ الوجه الثاني أن ادعاء فاطمة ذلك كذب على فاطمة، وقد قال الإمام أبو العباس بن سريج في الكتاب الذي صنفه في الرد على عيسى بن أبان لما تكلم معه في باب اليمين والشاهد واحتج بما احتج وأجاب عما عرض به عيسى بن أبان، قال: وأما حديث المحترى ابن حسان عن زيد بن علي أن فاطمة ذكرت لأبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها فدك، وأنها جاءت برجل وامرأة، فقال رجل مع رجل وامرأة مع امرأة، فسبحان الله ما أعجب هذا. قد سألت فاطمة أبا بكر ميراثها وأخبرها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا نورث، وما حكي في شيء من الأحاديث أن فاطمة ادعتها بغير الميراث ولا أن أحدا شاهد لها بذلك. يعني كل الأحاديث اللي وردت أن فاطمة كانت بتطلب ليه الإرث، ولما بلغها بالحديث قبلت الرواية، ولكن قالت أنا لا أيه أرث القيام عليه وليس أنه إيه وليس أبو بكر. أبو بكر كان يريد أن يقطع قضية أن الخلافة تكون بالتوريث فمرضيش. عمر رضي الله عنه بعد الأمر ما استقر رأى أن هو يخليه لعلي بن أبي طالب لأنه ميراثه من إيه، يعني لو كان هيبقى ميراث النظر في الوقف أو في الصدقة من زوجته هو والعباس، بس في الحقيقة كان المفروض يخش مين؟ الحسن والحسين. والحسن والحسين يعني كانوا سبع سنين عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ففي حياة عمر هيكونوا مثلا كام؟ هيكونوا وصلوا سن البلوغ سن الرشد مثلا، يقول: ولقد روى جرير عن مغيرة عن عمر بن عبد العزيز أنه قال في فدك إن فاطمة سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلها لها فأبى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفق منها ويعود على ضعفة بني هاشم ويزوج منه أيهمهم، وكانت كذلك حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر صدقة. وقبلت فاطمة الحق: وإني أشهدكم أني رددتها إلى ما كانت عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده كلام عمر بن عبد العزيز يروي عن فاطمة قابلت الحق. ولم يسمع أن فاطمة رضي الله عنها ادعت أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها إياها في حديث ثابت متصل، ولا أن شاهدا شهد لها، ولو كان ذلك لا حكي لأنها خصومة وأمر ظاهر تنازعت فيه الأمة وتحادثت فيه، فلم يقل أحد من المسلمين شهدت النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها فاطمة، ولا سمعت فاطمة تدعيها حتى جاء المحترم بن حسان يحكي عن زيد شيئا لا ندري ما أصله ولا من جاء به وليس من أحاديث أهل العلم. وليس من أحاديث أهل العلم فضل بن مرزوق عن المحترم عن زيد، يعني إسناد مجهول. قد كان ينبغي لصاحب الكتاب أن يكف عن بعض هذا الذي لا معنى له. وكان الحديث قد حسن بقول زيد أنا لو كنت أنا لقضيت بما قضى به أبو بكر، وهذا ده لو كان، وهذا مما لا يثبت على أبي بكر ولا على فاطمة لو لم يخالف أحد ولو لم تجري فيه المناظرة ويأتي فيها الرواية، فكيف وقد جاءت. وأصل المذهب أن الحديث إذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال أبو بكر بخلافه إن هذا من أبي بكر رضي الله عنه كنحو ما كان منه من الجدة في الجدة، وأنه متى بلغه الخبر رجع إليه. يعني إحنا المذهب عندهم في الحنابلة وغيرهم لو في حاجة ثبتت حديث صحيح وأبو بكر رضي الله عنه إيه ثبت عنه خلافه، المذهب إنهم ياخدوا كلام مين؟ الحديث الصحيح. فما فيش حد من أهل العلم خالص يقول نقدم قول أبي بكر على إيه؟ على الحديث الصحيح. ولو ثبت هذا الحديث المدعى لم يكن فيه حجة، لأن فاطمة لم تقل. هو بيكلم هو الناقل ده إن هو بيرد على عيسى بن أبان، يقول له المذهب بتاعنا مذهب الشافعية بقى اللي هو على كلام ابن سريج إن إحنا نقدم الحديث على إيه؟ على قول أبي بكر. يقول ولم يثبت هذا الحديث ولو ثبت لم يكن فيه حجة، لأن فاطمة لم تقل إني أحلف مع شاهدي فمنعت، ولم يقل أبو بكر إني لا أرى اليمين مع الشاهد. قالوا هذا حديث غلط، لأن أسامة بن زيد يروي عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان قال كان مما احتج به عمر أن قال كنت أنه قال كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث صفايا: بنو النضير وخيبر وفدك. فأما بنو النضير فكانت حبسا لنوائبه، وأما فدك فكانت حبسا لأبناء السبيل، وأما خيبر فجزأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أجزاء: جزئين بين المسلمين وجزء النفقة لأهله، فما فضل عن نفقة أهله جعله بين فقراء المهاجرين جزئين. قل قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.